أجمعين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع جائز بالإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع. البيع في اللغة هو أخذ شيء، في الاصطلاح أخذ شيء وإعطاء شيء، وكذلك فسمي بيع لأن كل واحد منهم يمد باعه للآخر ليناوله، فهذا السبب تسميته بيع، يمد باعه من أجل يتناول من أخيه، أو يمد باعه من أجل أن يناوله، فلذلك سمي البيع بيعا من هذا اللفظ. وهو في الشرع معاطات مال، وهذا المال ينقسم إلى، أما جوازه فهذا شيء ضرورة الناس تتطلبه، كل واحد له حاجة وتكون بيد صاحبه فلا سبيل لها إلا بالبيع، والله سبحانه وتعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. فالبيع المبرور من أفضل أنواع المكاسب، والبيع المبرور الذي يسلم من الأيمان الكاذبة، ويسلم من الغش، ويسلم من الخداع، فهذا إذا سلم من هذه الأمور فهذا الرزق من أطهر ما يكون ومن أحل ما يكون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكل بيع مبرور. والبر في البيع أن يسلم من أن يغش صاحبه، أو يخادعه، أو يدلس عليه، أو يأتي بأيمان كاذبة لأجل سلعته، ربما أنه يحلف أنه مثلا سيمة منه كذا وكذا وهو كاذب، فهذا والعياذ بالله من الغش ومن الخداع، أو يحلف أن سيمة منه كذا، أو يحلف أنه مشتريها بكذا وهو غير صادق، فهذه الأيمان التي هي والعياذ بالله تكون سببا لكون هذا المال المجتمع عند الإنسان غير نظيف وغير طيب، يدخلها الخبيث بسبب بمقدار ما يدخله من الغش والخداع والأيمان الكاذبة. ولذلك قال النبي: وكل بيع مبرور. فهذا بالإجماع، بنص القرآن وبنص الحديث وبإجماع الأمة الإسلامية على جواز البيع والشراء، والحمد لله، ولأن هذا شيء لا بد منه. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري، يشتري حاجاته، مثل ما اشترى من جابر بن عبد الله جمله رضي الله عنه، ومثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري، فهو جائز الحمد لله، والله سبحانه وتعالى أباحه بنص القرآن. فهنا البيع هو عبارة عن معاطات، لأنه هو بدل مال مال، إلا أن المال انقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون عين، وإما أن يكون دين، وإما أن يكون منفعة. فهذه الأمور هي التي يدخل فيها البيع والشراء، إما أن تكون عين معينة، مثل هذا الكتاب، كتاب هذا عين، أو مثل شيء مثلا منفعة من المنافع، تشتري مثلا ها منه قطعة مثل مترين ولا ثلاثة أمتار من أرضه من أجل أنك تستطرقها، هذا منفعة، أو مثلا تستأجر مثلا أيضا هذه الدار تسكنها مثلا لمدة سنة، انتفعت منها، بذلت هذه القيمة مجرد بانتفاعك لهذه المدة المعينة وآكلها. نعم. فهو أو مثلا يكون بالذمة، لا هو بمنفعة تستلمه ولا هو بالدين تستلمه، لكن يكون مثلا دين بالذمة، فمثلا يشتري منك كتاب، والله أنا أبي أذهب إلى مكان كذا، أبي أذهب إلى مصر، ولا أبي أذهب إلى الشام وكذا، فيه يقول لك الكتاب الفلاني، نعم هذه 20 ريال تجيبه، فأنت بعته عليه لكنه بالذمة ما سلم في شيء، هذا يسمى دين لأنك ما حصلته. أو بعكس ذلك مثلا تشتري هذا الكتاب ب20 ريال لكنك العشرة مهم معك، بقيت بذمتك، هذا عين بدين، يعني اللي بالذمة يعتبر دين. فهذه أنواع. نعم. وفي اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن زبيرة، مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، اي نعم. والباع هو ما الانسان يمد رجله، هذا يسمى باع. وكذلك ايضا بمقدار ما يمد ذراع من هذا من طرف الاصبع الى طرف الاصبع، هذا يعتبر باع، هذا يعتبر باع. وكذلك هنا لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخذ والاعطاء، وشرعا مبادله مال ولو في الذمه. هذا بالنسبة لما انتهى من الكلام على اللغة، شرع في بيان في الشرع، الشرع مبادلة مال ولو في الذمة، يعني مبادلة المال تشتري هركتاب بعشرة ريال عطيت والعشرة هذا منك العشرة وقت، هذا مبادلة مال، العشرة مال والكتاب مال، فهو مبادلة، عطيته هذا أو مثلا عطيته 10,000 وخذتها السيارة، 10,000 مال والسيارة مال، فهي مبادلة، تأتيه قروش ويعطيك مثلا سيارة وهكذا، مبادلة مال من مال ولا كله مال. نعم نعم، مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة. نعم، ولو في الذمة، ولو كان في الذمة، لأنك تشتري مثلا ها السيارة ب10,000 على أنك تسدد له بعد 15 شهر، المال هذا بالذمة ما سلمته شيء، لكنه بذمك والذمة تتحمل وهو باقي بذمك، وإذا أتى موعد اللي بينكم لازمك تسلمه إياه، فهذا بالذمة يعني منك ما أعطيته شيء لكنه باقي بذمتك. نعم، بقول أو معاطاة. نعم، بقول البيع يكون بالقول ويكون بالمعاطاة، أما القول كبعتك هذا الكتاب بكذا وكذا هذا هو القول، أو بمعاطاة مثل الشيء المعروف عند الناس، إنها أشياء سلع أقيامها معروفة، ما تحتاج أنك تكاسر صاحبه، ولا يحتاج أنك تقول له كم، ولا يحتاج أنك تماكسه، لا معروف قيمته، مثلا هنا أشياء في البقالات معروفة قيمتها، إما مكتوب عليها القيمة أو غير مكتوب عليها القيمة لكنه معروف، مثلا تجي تبي تشتري خبز معروف الخبز أي نوع من الخبز عدده كذا وكذا مثلا بريال ولا بريالين، تجد عليها وتأخذه وتمشي، ما يحتاج أنك تقول بيع وشريت وانت أنت بعت ولا ما بعت ولا أنت شريت، هذا بيع، هذا يسمى المعاطاة. تجد مثلا ريال وتأخذ مثلا 3 أو 4 خبز، هذه تسمى المعاطاة، هذا بالفعل لا بالقول، أما بقيتها اللي تحتاج إلى ذكر القيمة وتحتاج هذا لابد من القول، لكن هنا أشياء ما تحتاج إلى قول، معروفة عند الناس ومعروفة قيمتها، الخباز معروف يخبز والناس يجوا يأخذ ويحط ريال ولا ريالين ولا ثلاث ويحط ما يقعد يقول بسمة بسمة عارفينها، فالشيء المعروف هذا تسمى المعاطاة، وهذه جائزة شرعا لأنها معلوم عند الطرفين ولا في غرر على أحد ولا ضرر. والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، هذا عد تعريف المال، المال ما هو المال، لأنه قال مبادلة مال ولو في الذمة، مبادلة مال، المال مش تعريفه، المال وهو الذي ينتفع به من غير حاجة، أما إذا كان ما ينتفع به إلا وقت الحاجة وغير وقت الحاجة ما يجوز، هذا ما يدخل في البيع والشراء، ويأتي بيان. فالمال الذي ينتفع به مثل الذهب والفضة وكذا، ومثل مثلا الكتب أو مثلا الأرض أو مثل البيت أو مثل السيارة أو مثل حاجتك، هذا مال ينتفع به، لكن إن كان من أشياء لا ينتفع به ويجوز أنك تتموله، فتصنت محتاجين إليه أو ما أنت محتاجين إليه، يجوز أنك تأخذ سيارة حاجة، يمكن يجوز أنك تشتري سيارة ثانية عندك ما يخاف، ما هم ممنوع، لكن هنا أشياء ما يجوز استعمالها إلا لحاجة، وذلك مثل الكلب أو مثلا الجلد الميتة المذبوح، هذا ما يستعمل بكل شيء، ما يستعمل إلا عند الحاجة في نوع معين من الاستعمالات، ما يستعمل مطلقة، مثل هذا ما يعتبر مال ولا يعتبر صح في بيع وشراء، فلذلك الكلب الناس يحتاجون له، عند الواحد يحط كلب يحمى زرعه، يحط كلب مثلا علشان يصيد عليه، ولا مثلا يحط كلب لجل يحمي ماشيته، هذا جائز، لكنه جائز للحاجة، غير الحاجة ما يجوز، لأنه جاء في الحديث من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عملك كل يوم قيراط، تربي لك كلب وتحطه وانت ما بحاجته وهذا ما يجوز، فهذا ما دامت فالكلب معناه ما يجوز بيعه ولا شراؤه، لأنه ما يجوز استعماله إلا وقت الحاجة، ما دامت أنه ما يجوز استعماله ولا وقت الحاجة ما يصح بيعه ولا له قيمة، لو كان عندك كلب ونافعك حمزة وجاء واحد وقتله فلا له قيمة، ما له قيمة ولا يجوز أن يدفع له ثمن لأنه ما له قيمة. فمثل هذا، هذا لا يجوز بيع وشراء. فالمال الذي ينتفع به، المال مثلا من لباس أو مثلا من فرش أو من عقار أو من دابة من الدواب أو أي شيء، هذا أنك تحتاج إليه يجوز الانتفاع به من غير حاجة. نعم. والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو مباحة النفع، الشيء اللي ما هو مباح النفع لا يجوز. نعم. إلا لحاجة، مثل الكلب ما يباح الانتفاع به إلا للحاجة للثلاث، وغير الثلاثة اللي نص عليها الرسول ما يجوز. ولذلك قال بعض العلماء في بعض البلدان الآن ما هم آمنين في بلادهم وكذا، وربما أنه يجيب كلب يحرس البيت، هذا في خلاف بعض العلماء. بعض العلماء يقول ما يجوز لأن الرسول نص على الزرع ونص على الماشية ونص على الصيد، غير هذا ما يجوز. فلذلك اختلف العلماء يعني في الوقت الحاضر ولا ما كان يستعمل في الأول، هل إذا كان مثلا البلد مهب آمنة ويخشى الإنسان يصطي عليه ناس بالليل ويدخلون عليه ويسرقون، هل يجوز أنه مثلا يحط كلب ببيته؟ ما يجوز، لأن يعني هذا ما هو من الثلاثة اللي الرسول أذن به. النبي أذن الثلاثة بس، حماية الزرع، حماية الغنم، أو من أجل الصيد وغير لا غير. وبعضهم قال نظرا للحاجة، لأن يعني هذا يحمي نفسه أعظم من حماية الغنم ويحمي نفسه أعظم من حماية الزرع. بعضهم قال يجوز هذا بناء على هذا، أنه حماية نفسه وحماية ماله وحماية محارمه أعظم أهمية من. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر للناس وقت في ذلك الوقت هذه حاجتهم. ولكن الآن ربما إن الإنسان في بعض البلدان ما يأمن، في ربي مثلا كلب عنده مثلا بيته علشان يمنع مثلا مهاجمة اللصوص، هذا يجوز لهذا الغرض. نعم. لا يجوز بيعه. ها؟ لا يجوز بيعه ولا شراءه. ها؟ لا يجوز بيعه ولا شراءه. الكلب ما يجوز بيعه ولا. ما ها؟ كيف يمكن أن يمتلك؟ لا ما يجوز أنه يشترى حتى لهذا الغرض، ما يجوز. لو هو يشتري الزرع ولا حماية ما يجوز شراءه. الكلاب موجود يدور له كلب ويمرنه ويعلمه كذا، أما بيعه وشراءه لكن ممكن واحد يصير له صديق ولا يصير له أحد من معارفه ولا يصير له كذا ويعطيه له مثلا كلب ولا جروي ويربيه وكذا وكذا من المعروفات يعني بالقوة، هذا ممكن ويكافي عنه مكافأة ما يخال، لكن بيع وشراء ما يكفي. أو منفعة مباحة مطلقة. أو منفعة مباحة مطلقة، المنفعة الشيء اللي ما هي بعيد، لأن إما دين المبيع إما دين أو عين أو منفعة. فالدين الشيء اللي بالذمة، عندك بمئة ريال بذمتك هذا دين، والعين هي الشيء المعين مثلا كتاب، سيارة، بيت، فرش، حيوان، هذا شيء هذه عين. والمنفعة التي تنتفع منها مجرد نفع بس، مثلا استأجرتها الدار تسكن لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أنت ما ملكتها لكن تنتفع منها انتفاع، أو ها الطريق مثلا طريق تنتفع به تدفع له مثلا 100 ريال يأذن لك انك تتطرق مع حوشه ولا مثلا مع مزرعته ولا كذا، تروح له مدخل هو مزرعته مختص به ملكه وانت جار له يسمح لك تقول والله انا ابي اعطيك 500 ريال وتسمح لي مثلا لمده سنه او سنتين اتطرق مع هذا اروح واجيب سيارتي، هذه منفعه ما من المنافع، هذه جائزه لا باس بها لانك انت تنتفع وهو ينتفع بهذا. نعم. فهذه أنواع المبيعات. نعم. كممر في دار أو غيرها، هذه المنفعة يفسر المنفعة كممر في دار، مثلا الممر في طريق في دار ولا مثلا مزرعة ولا في أي شيء، فهذه من المنافع. نعم. كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما متعلق بمبادلة. نعم، بمبادلة مال. نعم. بعين أو منفعة ولو في الذمة أو في الذمة. نعم. بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي مال. نعم. بمثل أحدهما، بمثل أحدهما يجوز أن يكون الممر هو الثمن ثمن قروش أو غيره، يجوز العين تكون العين كتاب تشتريه كتاب ثاني، هذا كتاب نحو وهذا كتاب مثلا فقه، تقول والله أنا عندي هالكتاب فائد وأنت عندك كتاب، أنا أعطيك هالكتاب وتعطيه هالكتاب عين بعين. أو مثلا أنا عندي أرض تسوى 20,000 وأنت عندك سيارة تسوى 20,000، أعطنا السيارة وكذا الأرض، هذه عين وهذه عين، مبادلة، تبادلت عفيت والأرض وعطت السيارة، هذا هو البيع، هذا هو البيع. وهو يكون إما أن يكون بعين وإما أن يكون بدين وإما أن يكون بمنفعة، فهذه ثلاث صور وكل صورة يتخرج منها ثلاث صور، فتكون ثلاثة في ثلاثة تسع صور للبيع. نعم. أي بمال أو منفعة مباحة، فتناول تسع صور. عين، نعم، عين بدين، عين بعين، نعم، عين بعين، كتاب بكتاب، أو دين، سيارة بأرض مثلا، فلوس 200,000 بهالبيت، 200,000 هذه عين والبيت هذا عين، فهذه عين بعين. نعم. أو دين، أو عين بدين، اشتريت هذه السيارة 20,000 بذمك، بعد 6 أشهر تجيبها له، هذه السيارة عين والفلوس بالذمة، ما هي معينة، معروفة، معروفة مقدارة لكن ما هي معروفة بعينها، هي ما أنت قلت مثلا هذه 20,000 بيدي بعد تجيبها لك، لا، شيء بذمك تجيب له 20,000 بذمتك، فهذه عين بعين، مثل أرض بسيارة ولا كتاب بكتاب ولا كتاب بفلوس، فهذه عين بعين. أو عين بدين، اشتريت هالعين هالأرض أو هالسيارة أو هذا الكتاب بقروش بذمك، فهذه عين بدين. نعم. أو منفعة، أو منفعة، عين بعين أو بدين أو بمنفعة، هذه ثلاث صور، ثلاث صور بالعين، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، فهذه ثلاث صور. نعم. أو منفعة دين بعين، أو منفعة، أو منفعة، نعم، أو منفعة دين بعين، نعم، دين بعين أو دين بمنفعة أو دين بدين. نعم. أو منفعة دين بعين أو دين بشرط الحلول، دين بدين لكن بشرط الحلول إن يكون حال، ما يجوز مثلا أنك تتفرق بينكم مثلا شيء، مثلا عندك 10 جنيهات تبي تصرفها فضة، نعم، تقول هذه 10 جنيهات تصرف في فضة، اتفقت أنت وياه على أنه مثلا يعطيك مثلا كل جنيه مثلا في 100 ريال، 10 جنيهات بألف ريال، استلم منك وما إلى الآن ما عطاك الفلوس، لكن استلمها، هذه عين بذمة، لكن ما يجوز أنك تفارقه ولا يجوز له حتى يسلمك إياها، لكن العاقد ما وقع على دراهم معينة، ما قال على هالفلوس هذه المعينة، دراهم بذمته بدك كانوا يقومها الحين يعطيك إياها، لكن ما هي بعين مشاهدة، لأن الدين الشيء اللي غايب عنك، سواء له أجل أو حاضر، ما له أجل، لكن ما هو بيدك بس يشوفه ولا عينته له، هذا يعتبر دين، لكن قال دين بشرط الحلول والتقابض في الحال، لأن دين بدين النبي نهى عنه، النبي نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا البيع في مثل ذا وسيلة للربا، ولأنه من ناحية ثانية ما ينفع، ما ينتفع كل واحد، فالشيء النبي أباح الشيء اللي ينتفع عمله، الشيء اللي يشغل الذمة، واحد كل واحد مشغولة ذمته بدون فائدة، النبي نهى عن هذا، لا يجوز الدين بدون. مثلا تقول مثلا أبي أبيع عليك أرض مثلا ب50,000، وال50 لا سلمته أرض ولا سلمك 50,000، لا بد من حديث، لا بد من التقابض، أما دين بدين، هذا بذمته وهذا بذمته، هذا ما يصلح، الدين بالدين لابد يكون واحد مقبوض وواحد بالذمة، ما في معنى، لكن بس يشغل ذمته بذمته دون فائدة، ما استفاد إنسان شيء، لا قبض أرض وملكة، وهذا لا قبض فلوس وتعينت، مثل هذا دين بدين، العلماء يقولون هذا يشغل الذمة ولا فيه أحد انتفع، فالمقصود من البيع الانتفاع. نعم. إذا وصلت أنا، ها؟ وإذا وصل السلعة إذا وصل لابد يدفع الثمن. ما يخاف. قال والله أنا حاجتي سيارة موديل كذا من نوع كذا شيء ما تختلف معروفه. إلى عرف موديله مثلا ونوعيته مثلا كمثلا مرسيدس مثلا معروفة رقمه معروف مثلا 200 ولا 300 ولا كذا هذه معروفة ولا تختلف من وارد فلان لأن حتى الجهات اللي تورد تختلف بعض الجهات إذا ورد يشترط عليهم زيادة شروط وكذا في إدخال في السيارة مثلا موارد فلان هذا ما يختلف لكن لازم تدفع القيمة إذا دفعت القيمة نعم خارت بذمته يجب أنه يجيب أهلك في الوقت اللي أنت تتفق أنت وياه لكن تقول مثلا سيارة تجيبها لي عقب سنتين وأنت ما تعطيه قروش اشغل ذمته واشتغل ذمك أنت بدون أحد يستفيد نعم فيه وقت أو دين أو منفعة دين إيه كلها هذه 9 صور مثل لها نعم هذه 9 صور اللي هي دين وعين ومنفعة كل واحدة يتصور معها 3 فتصير 3 فتلاقي 9 صور منهم الآن يقول فتناولت 9 صور عين بعين عين بعين أو دين أو منفعة انتهى أوقف على هذا أي لا تدخل بها الثانية اقرأ قال دين بعين لا خلي اللي قال اقرأ هذه أولا عين بعين أي أو دين أي أو منفعة انتهينا هذه واحدة هذه 3 صور ابدأ بالثانية دين بعين أي أو دين دين بعين أي دين بعين أو دين بشرط الحلول أو دين بدين دين بدين بشرط الحلول والتقاضي دين بدين بشرط أو دين بمنفعة هذه 3 صور حط عليها شخص حتى تتضح لك الصور التسع يشترط الحلول والتقابض اي نعم تقول مثلا انت عندك كتاب صحيح البخاري الطبعه الفلانيه ما تختلف معروفه الطبعه الفلانيه بورقه وتصحيحه وانسان عليها تحقيقات ومخلها فهارس معروفه الطبعه الفلانيه من صحيح البخاري ب100 ريال قال نعم احنا وشورينا اتفقنا ب100 ريال هذه كلها دين لا اعطيت سلمت كتاب ولا سلمت قروش لكن ما يجوز تفرقون لما يقبض احد تكتب كتاب او يقبض الثمن اما وانت تفرقون وانتم لا ما تمشي دين بدين بشرط الحلول والتقاضي وقت البيع انت واصف له صحيح البخاري معروف طبعته يعني انا تجيب صحيح البخاري كذا وكذا ب100 ريال انت هو لا معه الصحيح البخاري اللي باع عليك وانت مهم معك القروش الى هالحين فهذا دين بدين لكن ربما انك تكون انت بدكانك الى ما كنت اتفقت وتقوم وتسلمه الفلوس هذا ما يخالف او هو مثلا اتفقت انت وياه وهو بدكانه وعنده الكتاب وسلم كذا هذا ما يخالف لكن تفرقون انت اشتري وبعت وانت لا اعطيته شيء ولا اخذ شيء لا هذا لذلك قال دين بدين بشرط الحلول والتقابض هنا أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق دينة. أو بمنفعة أي منفعة بعين بس أو منفعة أوقف منفعة بعين أو بدين بشرط الحلول والتقابض أو بمنفعة أوقف على هذا هذه 3 إذا نقول فتناول 9 صور منفعة بعين أي منفعة بعين ثم تجيب اللي بعدها 3 منفعة بعين أي أو دين أو منفعة أو منفعة أي لا أو منفعة هي 7 أو أول دين بإيش دين عين بعين أو عين بمنفعة أو عين بدين بشرط الحلول والتقاضي هذه 3 صور ثم تجيك 3 نفس الشيء تعيد مع ذكر الدين دين بعين أي أو دين أي بشرط الحلول والتقاضي أو دين بمنفعة هذا ما يشترط له حلول وتقاضي انتهت 3 هذه 6 صور راحت بقي شيء نعم دين بمنفعه ايش دين بمنفعه اي دين بمنفعه يعني مثلا قال والله انا بحاجه اني يكون جارك مثلا يحط مثلا له مزرعه وله خط من تطلع من مزرعته لكن انت مالك طريق تطلب منه اني مثلا انا اسلك هالطريق هذا هذه منفعه ما تبي تملك بس مجرد انك تنتفع تروح وتجي معه، تقول والله هذه مثلا ابيك تسمح لي مدة 6 أشهر او مدة سنة انتفع معه ب100 ريال او ب1000 ريال، اعطيك اياه ان شاء الله. انت المنفعة من الان بدأت تستعمله، فكأنك قبضته بدأت تستعمله. الالف ما سلمت هيو، السلمه هيو فيما بعد تحدد وقت، بعد 6 أشهر ولا بعد سنة ولا بعد شهر على حسب الاتفاق. فهذه منفعة بدين، المنفعة بديت بها أنت وانتبعت منها، ولكن هذا الثمن دين بالذمة محدد له وقت تعطيه هي وقته. منفعة بعينها أو دين أو منفعة. أين؟ وقوله على التأديد يخرج الإجارة. قوله على التأبيد هذا يخرج الإجارة، لأن الإجارة تتصف بها. تقول له مثلا ها السيارة مثلا تسوى 6000، أخذه وأنا بسكن بيتك لمدة سنة، هذا ما يسمى بيع، هذا يسمى جائز. لكن المهم أنه ما يقال له بيع، هذا يقال له إجارة، لأن الإجارة ستأتي والإجارة لها شروط، ولما كما أن البيع له شروط ستأتي، الإجارة كذلك لها شروط. فهذا إذا كانت ما هي على صفة التأبيد يسمي إجارة، وإن كان هي على صفة التأبيد اشتريت منه هالبيت مثلا ب200,000 أو ب300,000 شراء، هذا هو البيع لأنه على التأبيد. أما وقت معين سنة أو سنتين ثلاثة تسمى إجارة، ولا كلهن صحيحات وكلهن جائزات، لكن يختلف المسمى. هذا إجارة لأنك أنت اشتريت المنافع منه ما اشتريت العين، أما البيع فهو اشتراء العين كان. أنا وقوله على التأبيد يخرج الإجارة، أي على التأبيد يعني لك على سبيل الأبد، ما يجيك يقول أعطني اللي أنا بعت عليك أولا، لا أنت مالك تصرف وتبيع. يخرج الإجارة غير ربا وقرض. غير ربا، الربا قد يستعمل هذا، ولكن هذا الربا ما يدخل في البيع. تقول له والله مثلا نوع من أنواع الربا، تقول هذه 100 جنيه وش تشتريه منه؟ قال 100 جنيه أشتريه منك ب10,000 ريال. لكن نقول هذا ما يجوز إلا يدا بيد، سلم وتسلم. قال هذه 100 جنيه أخذتها منه ب10,000 بعد شهر ولا شهرين، لا هذا ما يصح، هذا يكون ربا. أو مثلا 100 ريال ب120 إلى أجل، نقول هذا ربا، هذا ما يسمى بيع. والله فرق بين البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا ما يطلق عليه بيع ولا يسمى بيع، وإن كان في الظاهر أنه مثل البيع. ولذلك قال المشركون إنما البيع مثل الربا، لا ليس مثل الشيء الذي فيه ربا ما يطلق عليه اسم بيع. السيارات بالتقسيط ما في بس، ما في سيارات وغيرها، تشتري هالبيت مثلا ب50,000 تدفع له مثلا 30,000 وهم من الباقي 20,000 كل سنة تدفع 5,000، تشتري هالسيارة مثلا اللي قيمتها مثلا جديدة من الحفيز 50,000، والله أنا ما عندي 50,000 لكن أنا أشتريها ب55 اللي تتقسط علي، هذا لا بأس لأنك ما أخذت فلوس بفلوس، أعطيته فلوس بعين سيارة، هذا ما يسمى ربا، وهذا جائز، وهذا يستعملون الصحابة رضي الله عنهم. كذلك مثلا أنت صاحب مزرعة وكل سنة مثلا يصير عندك مجموعة مثلا هم من الزبيب ولا من التمر ولا من الأشياء التي أو من الحبوب، أنت إلى الآن ما نضجت ثمرك اللي عندك ولكنك محتاج الفلوس، يجيك مثلا الشخص تقول والله أنا حاجتي فلوس، كان ما يخالف، أنت عندك حبوب أنت تبيع علي مثلا الكيلو بريال، وإذا ما استوى زرعك تعطيني إياه وأنا بيشتري منك، هذه 1,000 ريال نعم على أن الكيلو بريال 1,000 كيلو ما يخالف، قبض الفلوس منك وبقيت القيمة وبقي الثمن محددين له 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر، هذا لا بأس، هذا يسمى دين السلم، يأتي بابه باب بيع السلم، السلم والسلم، هذا جائز. كذلك السيارة، تشتري هالسيارة اللي تسوى 50 نقد أنت اشتريتها ب55 أو ب60 إلى أجل خمس سنين ست سنين ما في بأس، لكن دراهم الدراهم هذا اللي ما يجوز. غير ربا وقرض. نعم غير ربا وقرض. الربا يحصل بما يحصل من الانتفاع بالبيع، لكنه محرم مثل ما سبق التمثيل. قرب الله، أنا عندي مشروع أبني لي بيت، ولا عندي مشروع مصنع بيقومه، ولا عندي مشروع زراعة بيحتاج لها آلات أشتريها، أعطى مثلا 500,000 وبعد سنة أجيب لك 550، هذا ممكن تنتفع به، لكنه بس محرم شرعا، ما يجوز هذا. إنك تعطي 500 ب550 تجيب له يعطيك فلوس وترد عليه فلوس، هذا ما يجوز، هذا ربا. ولا هذا ما يسمى بيع، يسمى ربا. أو غير القرض، القرض اللي هو عبر عنه أحيانا بالقرض، وبعض الناس يعبر عنه بالسلف. مثلا إنسان محتاج وجاي يبي منك، قلت والله أنت أخونا وعزيز علينا، ما نبغى إحنا نبيع ونستلم، هذه 100,000 يقضيها لزومك وترد عليه بعد 6 أشهر ولا بعد 6 أشهر، أنا ما أبغى هذا، هذا يسمى قرض، هذا جائز، بل حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه وأخبر أن الإنسان يؤجر أجرا عظيما على هذا، وأنه لو أقرض إنسان مرتين كأنه تصدق عليه به المرة واحدة من أجره. فهذا القرض جائز، لكن ما يسمى بيع، ما يطلق عليه اسم البيع. وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله باب يسمى باب القرض، أحكامه ومعاملاته وكيف يكون. هذا ما نسمي بيع، ولا هو انتفع، هذا هو انتفع به، لكن بس ما يدخل فيه مسمى البيع، يسمى قرض. الربا يبي يأخذه وينتفع ويعمل، لكن ما نسمي بيع، نسمي ربا، لأن الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا ما يسمى، وإن كان يحصل به الانتفاع ويحصل به، لكنه انتفاع محرم. القرض ما في معاوضة، أعطيته إياه من أجل الإرفاق به ومن أجل مصلحته، وما هم مصلحتك أنت. يحصل القرض كذا، الناس يقرض بعضهم بعض ويحصل فيه الإحسان والإرفاق والشيء مطلوب شرعا. والربا فيه ناس غير ملتزمين يبيعون يحصلون بالربا لكنه محرم، نعم. وإن وجدت فيهما المبادرة، نعم وجدت فيه المبادرة مثل مبادرة البيع، لكنه محرم الربا، وهذاك مباح لكنه ما قصد منه البيع والشراء ولا قصد منه الانتفاع، المقصود منه البر بأخيك أنك قرضته، ما تقصد منه مورا شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان إن المقصود من القرض منفعة صاحبك نهى أنك تنتفع منه بشيء بسبب ذلك، لأنك إذا انتفعت منه يكون نوعا من الربا، فما أقرضته لله أقرضته علشان هاي المصلحة مثلا. هذا النبي كل يقول عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهل نفعل ذا؟ هذا ربا. مثلا عطيت مثلا لك جار ورفيق لك وحبيب وكذا وسلفته طلب منك 50,000 عطيته 70, بهال 50 اللي انت حطيته وصار لك كأن لك مثلا حط له سيارة كفلان بناصر عليه كذا وكذا, تروح يصير ما يقدر يقول لك شيء لأنك مسلفوه وعمله معه خير. هذا ما يجوز انك تنتفع من هذا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. او مثلا قرض مثلا استحى منك وقام له اكثر من اللازم وذا, ثم راح وجاب لك هدية, جاب لك هدية عطاك إياه, ما يجوز تأخذه. هو يبي مثلا يبيه مقابل أنك أقرضته, وربما أنك تنظره, وربما أنك كذا وكذا, هذا ما يجوز أنك تأخذ منه شيء. كل قرض جر نافعا فهو ربا. أقول إذا كان غير تشوه من المخرج, ولو غير تشوه إلا إنسان جالس من العادة بينه وبينه مثلا, ففي زلك مثلا صاحب مزرعة كل عادة كان تروح لأمه وتأخذ من قبل أن تقرض. فالعادة أن أنتم جارين عادية قبل الإقراض ما في مانع, لكن المنفعة اللي جت بسبب الإقراض هذا ربا ما يجوز. أما إذا كان بينك وبينه مثلا جارك تهادون تهدي الوحيان وهو يهدي لك مثلا اللي جرت به العادة ما يخالف لونه, لكن إذا منه مثلا زادك شيء ما كان جارين بالعادة من أجل هذا, هذا اللي ما يجوز من أجل القرض, هذا اللي ما يجوز. لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا, والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق. المقصود الأعظم الإرفاق بأخيك, احتاج وعطيته لك لحاجته وهانت ما عطيته شيء إلا لله سبحانه وتعالى, هذا ما يسمى بيع, يسمى قرض. إن تقرض الله قرضا حسنا نعم. وإن قصد فيه التملك أيضا نعم ما في شك يبي تملكه, لكنه ما يسمى بيع, يسمى قرض. نعم. يملك. ها؟ أقول يملك ماذا تعلم؟ ها؟ واحد الله قال المقصود الأعظم في القرض الإرفاق والقصد فيه التملك. أي قصد؟ يعني؟ وله قصد التملك صاحبه بتملكه. هل أنت عطيته؟ عطيته مثلا أقرضته مثلا 50,000 ينتفع به وكذا, هو تملكها 50 يسوي بها اللي هو يبي, ما هو بنظر وش يسوي بها له. ما يجوز أنك تحجر عليه وخمسين أنا عطيتك لا تشتري كذا ولا ولا تعمل, لا حط خيوط تصرفه, هو تملكه يصرفه على اللي هو يبي, يعمر بسنه يبي يعمر بهرض ولا يشتري له مثلا سيارة ولا يبي يتزوج به, ما تمنعه تقول لا لا تشتري, فهي ملك له يتصرف به كما يشاء. وينعقد البيع بإيجاب وقبول. نعم ينعقد البيع بالإيجاب والقبول. فالإيجاب بعت عليك هذا, والقبول اشتريت. فالإيجاب بعت الإيجاب بعت عليه, والقبول كونه يقبل ويقول اشتريت, فهذا هو الإيجاب لا بد منه. هذا بالشيء الذي يحتاج إلى تفاوت قيامه وكذا لا بد من هذا, لو أخذه بدون ما صح البيع لا بد تعرف القيمة. لكن إذا كان الشيء معروف وتنقيمته هذا ما يشترط له الكلام, هذا تكفي فيه المعاطاة. مثل ما مر علينا تو مسألة مثلا إنسان خباز يبيع مثلا كل 5 بريال, ما يحتاج أن تقول بعت وشريت, اجدع ريالك وخذ 5 ومش, هذا ما يخالف, هذه تسمى المعاطاة. لكن لا تشتري هالسيارة وأنا تبيع سيارة قالي والله أبي أبيعها يلا عطنا شريت, طيب شريت بسم لا يصح حتى تبين مقدار. طيب أنا وياك ما نختلف, مش له فترة يومين ثلاثة أو أسبوع أو كذا كهوي كان سيارتك والله تسوى 20 هذه 20 كان سيارتي تسوى 30, حصل نزاع أو حصل فيه ما يجوز يتصرف ولا يأخذ حتى يقطعون بقيمة. إيجاب بيت عليك 20 يقول شريتها ب 20, غير هذا ما يجوز تأخذ بس سلام. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. بعض العلماء جعل من صور بيعتين في بيعة مثل هذا, عنده سيارتين, واحدة كان لك ذي ب20 وهذه ب30, اللي تبي أبيعها عليك هذه ب20 وهذه ب30, تبو شريت ومشيت ما عينتين اللي تبي أن تخدم 30 ولا تخدم 20, قالوا ما يصح البيع ولو هم بين القيمة, لكنك بس ما يصح لأنك ما بينتين اللي أنت حزمت انك تاخذها، انت تاخذها من 20 ما يجوز تفرق حتى تعين هذه، فان ذا هذه بيعتين في بيعه بين لك القيمه هذه والقيمه هذه، هو بين القيمه لك وانت تروح وتاخذ سياره، لابد تتفق على انك عزمت على ذي ولا على هذا. فجاء بعض العلماء من صور الذي نهى عنها النبي بيعتين في بيعه، جعل هذه من صورها نعم. وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها. نعم قبول أو قبول نعم. بعده أي بعد الإيجاب. بعد الإيجاب نعم. فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا. نعم على هذا مثل مسائل البيع والشراء والمعاملات ما يشترط لفظ معين، أو مثل العبادات، العبادات لابد أن تقيد بألفاظ الرسول اللي قال الرسول نقول. أما المعاملات اللي بين الناس هذا حسب اصطلاحها، إذا فهم المعنى يكفي على أي لفظ وبأي عبارة وبأي لغة من اللغات، لكن العبادات لا تتقيد بتكبير النبي، لأن تكبير الصلاة لازم تقول عند افتتاح الله أكبر، ما تجيب على كيفك أي ولا بأي لغة من اللغات لا، أو تقول الله الأعظم أو الله العظيم، الله أكبر هذا منه. العبادات تتقيد بالفاظ الرسول، أما المعاملات بيع وشراء ولا قرض ولا كذا اللي أنتم تتعارفون عليه هذا كافي، تتكلموا باللغة العربية ولا بغير العربية ولا بالعربية لكن لكم اصطلاحا هالسوق له اصطلاح معروف هذا لا بأس به، بأي شيء اصطلاح مفهوم بينهم جائز. ونسألك عدي ولد دلوا لي في أيام زاد كيفاش نطوفيه ولا كيفاش نخلص عليه ولا كيفاش ندير فيه. عندي ولد ولد صغير كم عمره؟ نهارين. ها؟ ثلاث أيام نهار قالوا نهار زوج ثلاث أيام مزال خرج رأيت خرجته من السبيطار وأنا رايح مسافر مزال كيفاش نخلص عليه كيفاش نطوفيه ولا كيفاش وتو مولوده؟ إيه مولود حماء ما نولده تطوفه يعني كاسك تطوفه وكذا أنا نطوفيه؟ لا ما لبس بيه هذا لا يحق الولد ما هو بلازم وين طفته ما لا بأس لكن ما له لزم ومر لا ويقول ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ابتعت أو قبلت أو اشتريت أو أي لغة مفهومة بينهما باب كل واحد فاهم المقصود صاحبه هذا لا بأس به نعم. ويصح القبول أيضا قبله لأنه لغة العرب مختلفة، حد يسمى مثلا شريت ولو باع يقول شريت، مثل قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم باعوه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أي باعوه بدراهم معدودة، فاللغات تختلف، بعضهم يقول مثلا بدل ما يقول بعته يقول مثلا اشتريته أو ابتعته أو بعته، الألفاظ هذه تختلف بلهجات العرب وكلها جائزة، المقصود أن تكون مفهومة بين الطرفين هذا أهم شيء. ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ نعم بزمن يسير أو بلفظ الاستفهام أتبيع بكذا فيقول نعم نعم نعم نعم. ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر نعم أو ماضي مجرد عن استفهام نعم. ونحوه بيعه بعشرة قال بيعته بعشرة خلاص يكفي، بيعه بخمسة بيعه عليه بخمسة قال بيعته بخمسة خلاص تم، أو ماضي أو شريته بعشرة قال نصيب خلاص تم البيع حصل الإجابة والقبول، سواء ابتدى صاحب السلعة أو المشتري ابتدى وقال شريت منك هالكتاب بعشرة قال بعتك إياه، أو قال كم هالكتاب قال بعشرة قال شريت، كل واحد المهم مفهوم بينهما، إن كان استفهام لابد أتبيعه بعشرة، فإذا قال نعم أبيعه بعشرة قال شريت، لابد أن يقول بعد ذلك شريت لأنه بالأول استفسار ما عزم على شيء نعم. أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه لأن المعنى حاصل به، لأن المعنى حاصل فما فهم بين المتعاقدين يكفي نعم. أو ماض مجرد عن استفهام أي إذن كيف يكون باستفهام؟ أي يقول مجرد عنه صار استفهام أتبيعه بعشرة؟ أصبح مضارع. ها؟ قال أو ما أي نعم أبعته بعشرة؟ أخذته أأخذه بعشرة؟ فهذا إذا حصل فيه استفهام لابد أنه يقول نعم، يعني الاستفهام ينتظر منه جواب، قال نعم فيقول بعتك عليه، بعته بعشرة، نعم بعته، إذا قال نعم بعته لابد يقول بعته، لابد أنه يفهم منه الإجابة نعم. ويصح القبول متراخيا عنه أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد. ويصح القبول متراخيا عنه أي عن الإيجاب ما دام في المجلس، هو يصح متراخي، قال تبيعه بعشرة أو قال بيعته أو قال هذا الكتاب مثلا بعشرة، ما رد عليه، فكر له شوي وبعدين قال ما يخالف شرط، هذا يصح، ما هو لازم من حيث يقوله يجاوبه على طول، ما دام بالمجلس فهذا جائز ولو تأخر، لكن لو خرج للدكان الثاني ورجع ما يكفي يقبل أول قرة في العشرة، لو بغى يقول له الحين ما نبيعه إلا بـ12 من حقه يقول هذا، كان تبقى اللي تبيعه عليه بـ10 قريب، يا حنا لو أخذته المجلس ما يفعل، لكن أنت رحت وجيت خلاص انتهى إلى تفرق من المجلس، ينتهي الخيار وينتهي العقد. ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل. نعم إذا انقضى المجلس تفارقوا أو اشتغلوا بغيره، مثلا عندك مثلا كم هو بكتاب القاموس كان بـ30 ريال، قال لا بـ25 وكذا، لا بـ30 كذا، انتهى. طيب كم هو به المغني، كم هو به البخاري، كم هو به كذا، ونسي ذاك اتركه، ثم بعدين رجع يبي قال ولا تشغلت بما يقطع، راح الكلام عنا، احنا الحين نتكلم بغير القاموس سمته بالاول وكلمتك وانتهينا منه، الحين احنا اشتغلنا كتبا ثانيه غير هذا، الان من جديد تساوى له، ما تلزمك بالشرع، انت قلت لي بـ30 تو قال قلت ما اخذت ما قبلت ورحت تدور كتاب غيره، دور كتاب ثاني، لو قلت كملت فانا صحيح. نعم. لأنهما صارا معرضين عن البيع. نعم، ما عرض كل واحد عن البيع، هذا سامها كتاب ولا اتفقوا عليه وراح يساوموا بكتاب ثاني، أعرضوا عن هذا. نعم. أو خرج وراح لدكان ثاني يدور يبحث ثم رجع عليه. خروجك عنه وتفرقك من المجلس أعرضت عنه. نعم. وإن خالف القبول الإجابة لم ينعقد. نعم، إذا خالف القبول الإجابة لم ينعقد، قال سمو بها كتاب قال بـ50 ريال، قال ما يخالف شريته بـ40، قال بـ50 ما قالك بـ40، قال نعم اشتريته، قال سمو قال بـ50، قال اشتريته بـ40، لا هذا يحتاج أنه هو يقول بعته عليك بـ40، أما بقوله الأول بعتك بـ50 ما يصير، لأن يعني لازم مطابقة ما قالت، قالوا بـ50 تقول اشتريته بـ50، إيه قلت مثلا بـ40 هذا من اللغو ما له قيمة، إلا إذا هو رضي وقال وعجابك بعته عليك بـ40 فهذا لا بأس، لابد تتطابق. نعم. وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطات وهي الصيغة الفعلية. نعم الصيغة الفعلية، يعني الصيغة هذه للبيع الصيغة القولية، بعتك كتاب ولا تقول مثلا اشتريت منك هالكتاب بـ10 ليرة، يقول بعتك سواء ابتدع الإجابة منك أو منه لا بأس، هذه الصيغة القولية. أما الصيغة الفعلية شيء يصير معروف عند الجميع، مثلا أو مثلا سواء مثلا مثل اللي يبيعون الخبز أو اللي يبيعون الدفاتر، المعروف أن الدفتر قيمته كذا وبـ40 كذا وبـ100 كذا وكذا، حطيته وخطته في المحطات هذا لا بأس، هذه تسمى المعاطات بدون أنك تقعد تكاسره. نعم. وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. نعم. فيعطيه فيعطيه. إيش فأي يقول؟ أعطني بهذا خبزا فيعطيه. نعم. فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه ويسكت، أو يكون معروف عند الطرفين لو ما قال معروف أنه يبيع مثلا كل 3 بريال خبز ولا كل 10 مثلا بريال، حتى ريال وخذ الخبز ومشى ما تكلم أحد منهم كذلك. وإن كان مثلا واحد مثلا قال هذا مثلا عندك مثلا أي شيء من أنواع المعلبات وغيره، قال هذا بخمسة، ما تكلم ما قال أخذته أو شريته، أطلع الخمسة وعطاية فخذها، فهذا جائز. هذا الفعلية، الصيغة بالفعل ما هي بالقول. نعم. أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه. نعم، وأخذ ثمنه ما تكلم منه أحد، الصورة ما يتكلم واحد منه، يقول مثلا خلي هالعلبة بخمسة لي، يقول اخذها، أو يقول البايع هذه قيمة الخمسة، ثم هو يطلع خمسة يعطيني وهو يأخذ، ما قال هذا عت ولا قال هذا الشريط، هذه فعلية. أو ما يحصل كلام من الاثنين كلهم مثل الأشياء مصفوفة معروفة، كل قيمة مثلا مثل ما يفعلون الخبازين، يصر مثلا له 5 ولا 6 لقيمة بريال أو قيمة بريالين، وجده المحزومات جدع ريال ولا ريال وخذها، لا كلمه ولا شيء، فهو إما الكلام يجي من واحد أو واحد ما يتكلم أو كلهم ما يتكلمون، معروف القيمة جدع الفلوس ومشى، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول. نعم، تقوم المعاطاة يعني الأخذ والإعطاء، تقوم مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. نعم، لأن هذه ما هي بعبادة يتعبد بالألفاظ وكذا، لا، هذا المهم ما فهمه المتعاقدين ونشون عليه، ما يحتاج إلى لفظ معين. وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة. نعم، كذا حكم الهبة، وهبت لك الإنسان طلعت من جيبك وعطيته، خلاص ما يقال وش في هذه وهذه وش قيمته وش، هذا معروف هبة أو عطية أو صدقة، يكفي أن صاحب المال يعطيه إياه بس ويسكت، ما يحتاج أنه هل هذا هبة هل هذا صدقة هل كذا، إلا بالنسبة للي ما تحل من الزكاة يستفسر، هذا أحوط له، اللي ما تجوز له الزكاة إما ما تجوز له الغناء أو ما تحل له لكونه مثلا من بني هاشم، هذا لابد يستفسر هل هي صدقة وإلا هدية، يستفسر إذا كان من هالنوعية وإلا ما له وجه. الهبة والهدية يعني بين، قال هنا وكذا حكم الهبة والهدية. إيه؟ الهبة ما هي مرادفة الهدية؟ بعضهم يفرق بين الهبة والعطية. الهبة العطية اللي ما تنظر لها شيء، أعطيت العطية لوجه الله ولا فقيرا أعطيتها إياه هم لوجه الله، أو مثلا الكون سألك وعطيته أو لأمر من الأمور. والهبة على قسمين، هبة أحيانا تهب الشيء وتنتظر قيمته، تنتظر قيمته، وأحيانا تهبه وأنت ما تنتظر له قيمة، فلذلك الهبة تنقسم قسمين، هبة تعامل معاملة البيع، يعني بعض الناس مثلا يجي مثل الفلاحين وغيرهم يجيب لك مثلا مجموعة مثلا كوريتين أو 3 من العنب ولا من الرمان ولا كذا، ويجي هالشخص ويهديهن إليه، هذا يعرف ما جابه له هدية كذا، لكن هي بقيمة أكثر من قيمة السوق، هذه هبة، هذه ما هي بهبة، هذه هبة عبارة عن بيع، ما يجوز له أنه يعطيها أقل من قيمتها، لازم يعطيه قيمتها فأكثر، لأنه ما أعطاه إياه لا يبيه. أما إذا كان لا بين اثنين متعارفين فهذه هبة تبرر، فالهبة قسمين، هبة تبرر وهبة مكافأة، فالمكافأة عبارة عن البيع، لازم يشترط لها شروط البيع. لو يعني كان شخص عادة يعطي هذا، إيه إذا كان عادة هو إياه جارين على العادة فيه، لا عادة إنه يعني يأخذ منه مكافأة، أقول لو عادة إنه يهدي لفلان ثم الآخر يرد له القيمة مثلا يعطيه القيمة، نعم، ثم مرة ترك يعني تركه يحرم هذا، إيه ما يجوز، ما يجوز حتى سواء عادة أو ما هي عادة، الإنسان يعرف الناس، يعرف اللي يجيبه، تعرف الشخص اللي جاي من وضعه ومن حالته، هنا يجيب لك مثلا يجيب لك كيلو عسل أو يجيب لك كاس وش بينك وبينه، لكنه متعش من فيك أنك ولاد أنه لو راح يبيعه بمثل ريال ولا بمثل ريال أنت تعطيه 500 ريال أو 300 ريال يروح يعطيك يبي، أو مثلا هورية رمان أو هورية يبي أكثر منه، والإنسان يفهم هذا معروف عند الناس الشيء هذا. الهدية هي تسميني الهدية، هدية تبرر اللي ما يبي عنها شيء. الهدية أو الهبة؟ ها؟ الهبة أو الهدية؟ الهبة هنا. والهدية هي العطية؟ لا العطية هنا. الهبة هي العطية. ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء ويشترط للبيع. نعم الذوق المبيع اختلف العلماء، بعضهم يكره أن الإنسان يذوقه لأنه يقول أول هذا أنك ربما تذوقه وتشتري، والأمر الثاني أن الإنسان بالسوق يبي يأخذ شيء ويأكله هذا يخل في مروءته، فهذا ما ينبغي للإنسان. فالمصنف رحمه الله يقول يجوز للحاجة، لأنك مثلا هنا أشياء يختلف طعمه باختلاف اختلاف القيمة باختلاف الطعم، فيجوز أن يذوقها بمقدار ما يعرف وليس أكثر يقعد يأكل ويقول أنا بيشتري إذا كان عند هذا مرة وعرف أنا شبع ومشى، ما يجوز هذا، لكن يذوق بمقدار ما يعرف بس، هل هو زين أو ما هو زين، هل هو حلو ولا مر، هل هو حلو ولا حامض، هل هو كذا، بمقدار ما يتبين له، أزود من ذا ما يجوز. لا. ولا يلزم إذن لا لا ها؟ ما يلزم لا لا ما يخالف لا ما يخالف. ويشترط للبيع 7 شروط أحدها التراضي منهما. إن عمل بيع لابد له من شروط 7، هذه الشروط إذا ما توفرت كلها ما صح البيع. أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين. نعم التراضي، ما يجوز أحد يكره على شراء شيء أو يكره على بيع شيء، ولذلك لو أكره على بيع شيء ربما يكرهه إنسان له قدرة على الإكراه وهو ظالم، فهذا العلماء يقولون ما ينبغي الشراء منه لأنه هذا ما يجوز، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا بعض الظلمة، مثلا يظلم إنسان مثلا يحط عليه غرامة لو هم يخل كل 100 ألف ما عنده شيء وما يزجه بالسجن ولا ما عنده شيء، هم يجبروا على بيع بيته يقول يكره أنك تشري منه لأنه مظلوم بهذا الشيء، فأنت تستغل حاجته وتستغل ضرورته وتروح تشتري هالبيت اللي مثلا يسوى 200 وتروح تشتري ب 150 علشان هو يخلص نفسه من السجن، هذا ما ينبغي الشراء ده لأنه مظلوم إذا كان مظلوم، أما إذا كان ظالم الإنسان عليه دين وعي مثلا يوفي الناس واللي أمر به الحاكم الشرعي إنه يسدد ديون الناس هذا لا بأس، لكن هذا إذا كان في مثل هذا يسمى إكراه، فالمكره ما يصح بيع، فلا بد من التراضي بين الطرفين في البيع والشراء، إذا لم يحصل التراضي منهما البيع ما يصح هنا. فلا يصح البيع من مكره بلا حق. بلا حق إشارة إلى الحق، يكون إنسان مثلا يبي مثلا من شخص 30 ريال أنا ما عندي مع سد، طيب عندك بيت ومعك سيارة ومعك هذا حق، قال والله ما عندك، فالحاكم له أنه يبيع يأخذ سيارته، قال أنت معك سيارة تسوى 50 ألف نبيع السيارة ونسدد ونعطيه دين 30 ألف هذه 20 تلقى بسيارة تحبك، لا تأخذ حقوق الناس علشان وأنت تترفه بالمال، لا مثل هذا أكره على بيع سيارته مكره لكنه بحق، صحيح أنه كاره لكنه بحق علشان تسديد الناس حق حقوق الناس، ما يجوز يماطل الناس بحقوق. لقوله عليه السلام إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. نعم إنما البيع عن تراض، وكذلك أيضا إشارة الآية لا أن تكون تجارة عن تراض. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح. نعم وهنا يمكن المكره في الظاهر لكنه صح لأنه يعني يسدد الدين اللي بذمته ووفاء الناس واجب، القاضي مجعول لهذا الغرض يلغمه على هذا الشيء يسدد يعطي الناس حقوقه. نعم لوفاء لأنه حمل عليه بحق. حمل عليه بحق لأنه حمل عليه بحق، وإن أكره على وزن مال فباع ايش وينكره على وزن مال فباع ملكه فباع ملكه كره الشراء منه وصح. نعم يعني يكره الشراء اذا اكره مثلا جعل عليه مثلا من امير ولا حاكم يقدر يظلم الناس بقوته ثم ألزمه بدفع مثلا 200,000 300 ما عنده شيء ابطأ علشان الإكراه هذا ولا يود السجن ولا أو يهدد بالقتل يبيع بيته علشان يسدد هذا هذا يكره أنك تشتري منه لأنه متعلقون به ولأنه مكره ولكن البيع صحيح لأنه لو ما وجد أحد يبيعه وقعه في ورطة أيضا. نعم لو ما وجد أحد يشتري. قل وإن أكره على وزن مال إيه وزن مال كانوا في السابق المال يستعملونه إما بالعد مثل دنانير ودراهم 100 مثلا دينار 200 دينار 200 درهم هذا بالعد وأحيانا بالوزن يقول مثلا وزن مثقال 50 مثقال 30 مثقال مثل في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج فقال النبي عليه الصلاة والسلام كم أصدقتها قال وزن نواة من ذهب. وكذلك أيضا في قصته عليه الصلاة والسلام لما شرى سراويل وجاي راح الحق يطلبه قال لبلال زله هو زله قال أرجح له سوده. فكانوا يستعملون هذا إما بالدنانير المضروبة وأحيانا قطعة ذهب يقصه ويازنه ولا قطعة من الفضة يقصه ويازنه له فهم يتعاملون بهذا ويتعاملون بهذا. نعم فإذا قال مثلا أكره على مثلا 200 مثقال هذا وزن يعني مثقال وزن ولا يكره على مثلا 200 دينار ولا دينار هذا عد. ولو اصابه مشقه يعني مثلا اللي عنده سياره اقول اللي عنده سياره اجبر على بيع سيارته اي ما عنده يحتاج مثلا هذه السياره يحتاج السياره ما يخالف لكن الانسان الناس تجد واحد يشتري سياره ب 200,000 وهي سياره تروح وتجيبه كذا وتجد انسان يشتري سياره ب 20,000 تقوم مقام هذه تروحه وتجيبه كذا نقول معك سيارة تسوى 50,000 وتماطل بحقوق الناس نبيع السيارة هذه ونعطيها اللي يبي منك 20 أو 30,000 يبقى معك 20 تلقى بهن سيارة تعبرك ثم تزوم تجيخ على ما قالوا لا حقوق الناس مقدمة لا الناس يعبروا يشتري ونيت مستعمل لما قالوا ب15 ويطالب يسبوه يوصله كله ويبي يشيل أغراضه ويروحه ويجيبه. وبعض الناس ما يرضيه إلا بيشتري سيارة مرسيدس 300,000 إذا كان كميسر ذهب هواك لكن تروح تشتري ودون الناس بذمك لا لا ما نمكنك من هذا حط الناس حقه وانت خذ اللي يكفيك. حتى إنهم مثلا كذلك البيت العلماء يقولون لو إن إنسان عليه ديون وهو بيت بيت سمير بيت مثلا يسوى مثلا 100,000 يسوى له 200 أو 500,000 وهو أكبر من حاجته هو يكفيه بيت ب200 يقول نبيعه ونسدد الديون اللي عليه نشتري لك بيت ب200 على قدرك وقدر حاجة فلا يأخذ أموال الناس ويلعب هو أو أما إذا كان ما عليه حق هذا ماله يتصرف كما يشاء ولا حد يعترض له لكن حقوق الناس لازم تحفظ ولاة الأمور لازم يحفظون حقوق الناس. ليش وضع الأمراء وضع القضاة وضع كذا لأجل هذا. الشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف. إيه نعم هذا من شرط يكون جائز التصرف إذا كان ما هو جائز التصرف فلا يصح السفيه الصغير أو إنسان يتصرف من مال غيره ما هو جائز التصرف من مال غيره. إنسان يجي مثلا يدور سيارة مثلا تقول والله هذا أنا خادم فلان يبيع سيارة وأنا ببيع عليك 30,000 ما يصح ما لك حق تصرف ولك ما أنت بجائزة التصرف ما هي ملك كبير لو بعت ما صح البيع ولا وانك تمن عليه ولا وانك خوف ما يجوز انك تبيعه إلا بوكالة منه وإذن منه. إنسان صبي مثلا عمره 12 سنة ولا 13 سنة يبي يشوف إنسان لو معه سيارة هو يستعمل سيارة أبوه يروح يبيعه وكالة هذا ما هو بجائزة التصرف ما يصح انك تشتريها منه ولو باع ما صح بيعه لابد يكون جائزة التصرف. وقد يكون انه عاقل ولكنه مديون وعليه حقوق الناس والقاضي حجر عليه فهذا غير جائز التصرف أيضا. فاللي ما يجوز تصرفه إما يكون لصغره عاد منه، وإما يكون مثلا محجور عليه لفلسه، وإما يكون تصرف في مال الغير، فهذا غير جائز التصرف في حقه، أو يكون المال ماله وبالغ ولا عليه دون الأحد، لكن ما يعرف يتصرف، ما يحسن التصرف، فهذا اللي ما يحسن التصرف ما يصح بيعه وشراء، يعني يلعبون عليها الناس ويغلبونها الناس، لا هذا ما يصح بيعه وشراء. هو السفيه ضربك، هو السفيه، ها هو الذي يطلق عليه السفيه. اي نعم، السفيه اللي ما يكون السفه على حالتين، اما الضعف عقله وله بالغ، واما ان يكون صغير ما بلغ، ولذلك يسمون سن من شرط جواز التصرف، او مثلا اذا وصفوه بالرشد ان يكون بالغا عاقلا، فاذا حصل البلوغ والعقل هذا جاز تصرفه في ماله، فان نقص واحد من هذه الامور ما صار، قد يكون انه بالغ لكن ما هو بعاقل، وقد يكون عاقل لكنه صغير الى الان، هذا ما صار، فلا بد ان يجتمع الامران أن يكون بالغ وأن يكون عاقل، فهذا جائز التصرف، البالغ العاقل جائز التصرف، ويعبر عنه البالغ العاقل بالرشيد، الله رشيد، والرشيد الذي يحسن التصرف.